بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا الخامس من مجالس سماع كتاب غريب القرآن للإمام السجستاني، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة ياسين. ياسين قيل معناه يا إنسان، وقيل يا رجل، وقيل يا محمد، وقيل مجازها مجاز سائر حروف التهجي في أوائل السور. الأذقان جمع الذقن، وهي مجتمع اللحيين، مقمحون رافعون رؤوسهم مع غض أبصارهم، ويقال المقمح الذي جذب ذقنه إلى صدره ثم رفع رأسه. أغشيناهم فهم لا يبصرون، أي جعلنا على أبصارهم غشاوة أي غطاء. عززنا وعززنا بمعنى واحد أي قوينا وشددنا. خامدون أي ميتون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض أي الأصناف كلها. نسلخ منه النهار، نخرج منه النهار إخراجا لا يبقى معه شيء من ضوء النهار. مظلمون داخلون في الظلام. عرجون عود الكباسة. لا صريخ لهم أي لا مغيث لهم. ينقذون يتخلصون. يخصمون يختصمون، فأدغمت التاء في الصاد. أجداث قبور واحدها جدث. مرقدنا منامنا. فكهون الذين يتفكهون. تقول العرب للرجل إذا كان يتفكه بالطعام أو بالفاكهة أو بأعراض الناس إن فلانا لفكه بكذا. ويقال أيضا رجل فكه إذا كان طيب النفس ضاحكا. وفاكهون الذين عندهم فاكهة كثيرة، كما يقال رجل لاب وتامر أي ذو لبن وتمر كثير. ويقال فاكهون وفاكهون واحد أي معجبون، كما يقال حذر وحاذر. وفي التفسير فاكهون ناعمون وفاكهون معجبون. ظلال على الأرائك جمع ظلة، مثل قلال وقلة. امتازوا اليوم أيها المجرمون أي اعتزلوا من أهل الجنة وكونوا فرقة على حدة. جبلا وجبلة أي خلقا. اصلوها ذوقوا حرها. يقال صليت النار وبالنار إذا نالك حرها، ويقال اصلوها احترقوا بها. طمسنا محونا، والمطموس الذي لا يكون بين جفنيه شق. مسخناهم جعلناهم قردة وخنازير. ننكسه نرده. ركوبهم ما يركبون، وركوبهم فعلهم، مصدر ركبت. خصيم شديد الخصومة. رميم بال يقال رم العظم إذا بلي، كقوله جل ثناؤه من يحيي العظام وهي رميم أي بالية. سورة الصافات. والصافات صفا يعني الملائكة صفوفا في السماء يسبحون الله تعالى كصفوف الناس في الأرض للصلاة. فالزاجرات زجرا، قيل الملائكة تزجر السحاب، وقيل الزاجرات زجرا كل ما زجر عن معصية الله تعالى. فالتاليات ذكرا، قيل الملائكة، وجائز أن تكون الملائكة وغيرهم ممن يتلو ذكر الله عز وجل. دحورا إبعادا. خطف الخطفة، الخطف أخذ الشيء بسرعة واستلاب. ثاقب مضيء. فاستفتهم سلهم. لازب ولازم ولائث بمعنى واحد أي لاصق. والطين اللازب هو المتلزج أي المتماسك الذي يلزم بعضه بعضا، ومنه ضربة لازب. ولازم أي أمر يلزم. يستسخرون يسخرون، زجرة واحدة يعني نفخة الصور. والزجرة الصيحة بشدة وانتهار. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي وقرناءهم مستسلمون معطون بأيديهم. كأس إناء بما فيه من الشراب، وكأس من معين أي من خمر تجري من العيون. غول إذهاب الشيء، يقال الخمر غول للحلم والحرب غول للنفوس. وقال تعالى لا فيها غول أي لا تغتال عقولهم فتذهب بها. قاصرات الطرف قصرن أبصارهن على أزواجهن أي حبسن أبصارهن عليهم ولم يطمحن إلى غيرهم. ينزفون وينزفون، يقال نزف الرجل إذا ذهب عقله، ويقال للسكران نزيف ومنزوف. وأنزف الرجل إذا ذهب عقله وإذا نفذ شرابه أيضا. عين واسعات العيون الواحدة عيناء. بيض مكنون تشبه الجارية بالبيض بياضا وملاسة وصفاء لون وهي أحسن منه، وإنما تشبه الألوان بها. ومكنون مصون. مدينون مجزيون، سواء الجحيم وسط الجحيم. محضرين أي محضرين النار، شوبا من حميم خلطا من حميم. ألفوا وجدوا، شيعته أعوانه، مأخوذ من الشياع وهو الحطب الصغار الذي تشعل به النار، ويعين الحطب الكبار على اتقاد النار. ويقال الشيعة الأتباع من قولهم شاعك كذا أي ابتعك، ومنه شاعكم السلام. فراغ إلى آلهتهم أي مال إليهم في خفاء، ولا يكون الروغ إلا خفاء. يزفون يسرعون، يقال جاء الرجل يزف زفيف النعامة وهو أول عدوها وآخر مشيها. ويقرأ يزفون يصيرون إلى الزفيف، ويقرأ أيضا يزفون بالتخفيف. ومن وزف يزف بمعنى أسرع، ولم يعرفها الفراء والكسائي، قال الزجاج وعرفها غيرهما. أسلم استسلم لأمر الله تعالى، ذبح عظيم أي كبش إبراهيم عليه السلام، والذبح ما ذبح، والذبح المصدر. إلياسين يعني إلياس وأهل دينه، جمعهم بغير إضافة بالواو والنون على العدد، كأن كل واحد منهم اسمه إلياس. وقال بعض العلماء يجوز أن يكون إلياس وإلياسين بمعنى واحد، كما قال ميكال وميكائيل. وتقرأ على آل ياسين أي على آل محمد صلى الله عليه وسلم. أبق إلى الفلك، هرب إلى السفينة. ساهم فكان من المدحضين، قارع فكان من المقروعين أي المقمورين. مدحضين مغلوبين. وقيل مقروعين، وقيل مقمورين. مليم الذي يأتي ما يجب أن يلام عليه. عراء فضاء لا يتوارى فيه بشجر ولا غيره، ويقال العراء وجه الأرض. يقطين كل شجر لا يقوم على ساق مثل القرع والبطيخ ونحوهما. صافون صفوف، ساحتهم يقال ساحة الحي، وباحتهم للرحبة التي يديرون أخبيتهم حولها. وقوله تعالى فإذا نزل بساحتهم أي نزل بهم العذاب، فكنا بالساحة عن القوم. سورة صاد. عزة وشقاق، العزة المغالبة والممانعة، يقال عزه يعزه إذا غلبه. لا تحين مناص أي ليس حين فرار. ويقال لا إنما هي لا والتاء زائدة. عجاب وعجيب بمعنى واحد. الأحزاب الذين يتحزبون على أنبيائهم أي صاروا فرقا. فواق راحة وإفاقة كإفاقة العليل من علته. وفواق بضم الفاء مقدار ما بين الحلبتين، ويقال له فواق وفواق بمعنى واحد. ومعنى قوله ما لها من فواق أي ليس بعدها إفاقة ولا رجوع إلى الدنيا. وما لها من فواق أي ما لها انتظار. قطنا واحد القطوط وهي الكتب بالجوائز، والقط أيضا الحظ والنصيب. الأيدي القوة لقوله تعالى داود ذا الأيد. وأما قوله تعالى أولي الأيدي والأبصار فالأيدي من الإحسان، يقال له يد في الخير وقدم في الخير، والأبصار البصائر في الدين. أواب رجاع أي تواب. فصل الخطاب، يقال أما بعد، ويقال البينة على الطالب واليمين على المطلوب. تسور المحراب نزل من الارتفاع، ولا يكون التسور إلا من فوق. تشطط تجر وتسرف، وتشطط بفتح التاء تبعد، من قولهم شطت الدار أي بعدت. أكفلنيها ضمها إلي واجعلني كافلها، أي الذي يضمها ويلزم نفسه حياطتها والقيام بها. عزني في الخطاب أي غلبني، وقيل صار أعز مني. خلطاء شركاء. صافنات جمع صاف من الخيل، يقال صافن الفرس فهو صافن إذا قام على ثلاث قوائم، وثنى سنبك الرابعة، والسنبك طرف الحافر، والبعير إذا أرادوا نحره تعقل إحدى يديه فيقوم على ثلاث. أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أي أثرت حب الخير على ذكر ربي. وسميت الخيل الخير لما فيها من المنافع، وجاء في الحديث الخير معقود بلواصي الخيل. توارت بالحجاب أي استترت بالليل يعني الشمس. أضمرها ولم يجري لها ذكر، والعرب تفعل ذلك إذا كان في الكلام ما يدل على المضمار. رخاء حيث أصاب أي رخوة لينة، وحيث أصاب أي حيث أراد، ويقال أصاب الله بك خيرا أي أراد الله بك خيرا. أصفاد أغلال واحدها صفد. مغتسل وغسول الماء الذي يغتسل به، والمغتسل أيضا الموضع الذي يغتسل فيه. مسني الشيطان بنصب وعذاب أي ببلاء وشر. أركض برجلك، ومنه ركضت الدابة إذا ضربتها برجلك، ويقال أركض برجلك ادفع برجلك، فالركض الدفع بالرجل. ضيفا بالأكف من الحشيش والعيدان. أتراب أقران أي أسنان واحدها ترب. شكله مثله وضربه. فوج جماعة. مقتحم معكم داخلون معكم بكرههم. والاقتحام الدخول في الشيء بشدة وصعوبة. زاغت عنهم الأبصار أي مالت. سورة الزمر. زلفة قربة، الواحدة زلفة وقربة. يكور الليل على النهار أي يدخل هذا على هذا، وأصل التكوير اللف والجمع، ومنه كور العمامة. ظلمات ثلاث، ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن. خوله أعطاه. قانت آناء الليل، مصل ساعات الليل. وأصل القنوت الطاعة. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، فالظلل التي فوقهم لهم، والتي تحتهم تكون ظلل لمن تحتهم من غيرهم، لأن الظلل إنما تكون من فوق. غرف من فوقها غرف، منازل رفيعة، من فوقها منازل أرفع منها. ينابيع عيون واحدها ينبوع. يهيج ييبس كقوله تعالى ثم يهيج فتراه مصفرا، قال أبو عمر هاج من الأضداد، يقال هاج إذا طال وهاج إذا جف. ومنه قول علي رضي الله عنه أنا بها زعيم لا يهيج على التقوى زرع قوم. كتابا متشابها مثاني يعني القرآن، وهو يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، لا يختلف ولا يتناقض. وسمي القرآن مثاني لأن الأنباء والقصص تثنى فيه. تقشعر تقبض، متشاكسون عثروا الأخلاق. سلما لرجل خالصا لرجل لا يشركه فيه غيره، يقال سلم الشيء لفلان إذا خالص له، وتقرأ سلما وسلما وهما مصدران وصف بها، أي سلم إليه فهو سلم وسلم له، لا يعترض عليه فيه واحد، وهذا مثل ضربه الله تعالى لأهل التوحيد، ومثل الذي عبد الآلهة مثل صاحب الشركاء المتشاكسين أي المختلفين العثيرين، ثم قال تعالى: هل يستويان مثلا؟ اشمأزت نفرت، والمشمئز النافر، فضغطت في جنب الله أي في ذات الله، ويقال: ما فعلت في جنب حاجتي أي في حاجتي. مقاليد مفاتيح، واحدها مقليد ومقلاد ومقلد، ويقال هو جمع لا واحد له من لفظه، وهي الأقاليد أيضا، الواحد إقليد. أشرقت الأرض أضاءت، زمرا جماعات في تفرقة، واحدتها زمرة. طيبتم فادخلوها خالدين أي طبتم للجنة، لأن الذنوب والمعاصي مخابث في الناس، فإذا أراد الله تعالى أن يدخلهم الجنة غفر لهم تلك الذنوب، ففارقتهم الخبائث والأرجاس من الأعمال فطابوا للجنة، ومن هذا قول العرب: طاب لي هذا أي فارقته المكاره، وطاب له العيش أي فارقته المكاره. حافين من حول العرش أي مطيفين بحفافيه أي بجانبيه، ومنه حف به الناس أي صاروا في جوانبه. سورة غافر. تقلبهم في البلاد، تصرفهم فيها للتجارة أي فلا يغرك تصرفهم وأمنهم وخروجهم من بلد إلى بلد، فإن الله تعالى محيط بهم. ليدحضوا به الحق أي ليزيلوا به الحق ويذهبوا به. حقت كلمة ربك أي وجبت، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، مثل قوله: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالموتة الأولى كونهم نطفا في أصلاب آبائهم، لأن النطفة ميتة، والحياة الأولى إحياء الله تعالى إياهم من النطفة، والموتة الثانية إماتة الله إياهم بعد الحياة، والحياة الثانية إحياء الله تعالى إياهم للبعث، فهاتان موتتان وحياتان. ويقال: الموتة الأولى التي تقع بهم في الدنيا بعد الحياة، والحياة الأولى إحياء الله إياهم في القبر لمسألة منكر ونكير، والموتة الثانية إمادة الله تعالى إياهم بعد المسألة، والحياة الثانية إحياء الله تعالى إياهم للبعث. تلاق التقاء، وقوله تعالى: لينذر يوم التلاق أي يوم يلتقي فيه أهل الأرض وأهل السماء. ويقال: الخالق والمخلوق، لقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. يوم التناد يوم يتنادى فيه أهل الجنة وأهل النار، وينادي أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. والتناد بتشديد الدال من ند البعير إذا مضى على وجهه. يوم التغابن يوم يغبن فيه أهل الجنة أهل النار. وأصل الغبن النقص في المعاملة والمبايعة والمقاسمة. وأنذرهم يوم الآزفة أي يوم القيامة. حناجر جمع حنجرة وحنجور، وهما رأس الغلصمة، حيث تراه حديدا من خارج الحلق. أسباب السماوات أبوابها: تباب خسران، كبر ما هم ببالغيه أي تكبر، داخرون صاغرون أذلاء. سورة فصلت. أكنة أغطية، واحدها كنان. وقر صمم. أقوات أرزاق بقدر ما يحتاج إليه، واحدها قوت. صرصر ريح باردة ذات صوت. نحسات مشؤومات. وقوله تعالى: في يوم نحس مستمر، استمر عليهم بنحوسه أي بشؤمه. قيضنا لهم، سببنا لهم من حيث لا يحتسبونه. وقوله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا أي نسبب له شيطانا، يجعل الله جل وعز ذلك جزاءه. قال أبو عمر: نقيض نمثل. إلغوا فيه من اللغو، وهو الهجر والكلام الذي لا نفع فيه. يسأمون يملون. وترى الأرض خاشعة أي ساكنة مطمئنة. أكمامها أوعيتها التي كانت فيها مستترة قبل تفطرها، واحدها كم. وقوله تعالى: والنخل ذات الأكمام أي الكفرى قبل أن يتفتق. آذناك أعلمناك. مرية شك. سورة الشورى. أم القرى أصل القرى يعني مكة، لأن الأرض دحيت من تحتها. يذرأكم يخلقكم كمثله شيء أي كهو، والعرب تقيم المثل مقام النفس فتقول مثلي لا يقال له هذا أي أنا لا يقال لي هذا. شرع لكم من الدين أي فتح لكم وعرفكم طريقة داحضة باطلة زائلة، وكذلك قوله تعالى ليدحضوا به الحق أي ليزيلوا به الحق ويذهبوا به. ودحض هو أي زل، فيقال مكان دحض أي مزل مزلق لا تثبت فيه قدم ولا حافر. حرث الآخرة عمل الآخرة، والحرث الزرع أيضا. يبشر ويبشر معناها واحد. يقترفون أي يكتسبون، والاقتراف الاكتساب، ويقال يقترفون يدعون، والقرفة التهمة والادعاء. جوار في البحر كالأعلام، سفن في البحر كالجبال، الواحد جارية. ومنه قوله عز وجل إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني سفينة نوح صلى الله على محمد وعليه. رواكد سواكن. يوبقهن يهلكهن. شورى بينهم يتشاورون فيه. طرف خفي لا يرتفع نظر عينيه، أي لا يرفع عينيه، إنما ينظر ببعضها أي يغضون أبصارهم استكانة وذلا. سورة الزخرف. أم الكتاب أصل الكتاب يعني اللوح المحفوظ. صفحا إعراضا، يقال صفحت عن فلان إذا أعرضت عنه، والأصل في ذلك أن توليه صفحة وجهك أو صفحة عنقك. مقرنين أي مطيقين، من قولك فلان قرين فلان إذا كان مثله في الشدة. جزءا نصيبا، وقيل إناثا وقيل بنات، ويقال أجزأت المرأة إذا ولدت أنثى، وقال الشاعر إن أجزأت حرة يوما فلا عجب، قد تجزئ الحرة المكثار أحيانا. وجاء في التفسير أن مشركي العرب قالوا إن الملائكة بنات الله جل تعالى عما يقولون، المبطلون علوا كبيرا. ينشأ في الحلية يربى في الحلي، يعني كالبنات لاحتياجهن إلى الزينة الثياب. قريتين في قوله عز وجل على رجل من القريتين عظيم، يعني مكة والطائف. سخريا بكسر السين من الهزء، وسخريا بالضم من السخرة، وهو أن يضطهد ويكلف عملا بلا أجر. وقوله ليتخذ بعضهم بعضا سخريا أي يستخدم بعضهم بعضا. معارج عليها يظهرون أي درجا عليها يعلون، واحدها معرج ومعراج. وزخرفا أي ذهبا وزينة، ومنه قوله أو يكون لك بيت من زخرف أي ذهب. يعش عن ذكر الرحمن يظلم بصره عنه، كأن عليه غشاوة. ويقال عشوت إلى النار فأنا عاش إذا استدللت إليها ببصر ضعيف. ومن قرأ يعشى أي يعمى، يقال عشي الرجل يعشى فهو أعشى إذا لم يبصر في الليل. وقيل معنى يعشو عن ذكر الرحمن أي يعرض عنه. نقيض له شيطانا أي نسبب له شيطانا، يجعل الله عز وجل ذلك جزاءه. مقتدرون متبعون. ذكر لك ولقومك أي شرف، والذكر القرآن، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله الصلاة والدعاء والثناء، فيقولون سمعنا فلانا يذكر فلانا أي يذكره بقبيح ويعيبه، وسمعناه يذكر فلانا أي يذكره بشر. ومنه قوله إن يتخذونك إلا هزوا أي ما يتخذونك إلا سخرية، هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يقول عز وجل يعجبون يا محمد من نيل آلهتهم بسوء، وهي لا تضر ولا تنفع، وهم بذكر الرحمن الذي خلقهم وأنعم عليهم ومنه نفعهم وبيده ضرهم وإليه مرجعهم بما هو ليس أهله أن يذكروه وهم به كافرون. وقوله قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يقال له إبراهيم، قال يعيبهم. وقوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر قال الذكر الذي في السماء، وقيل الذكر أم الكتاب عند الله الذي فيه كتب الأنبياء قبل ذلك، ويقال كتبنا في القرآن من بعد التوراة، مقترنين معاونين مصدقين، آسفون أغضبون، والمعنى آسفوا أولياءنا كقوله يؤذون الله ورسوله، أي يؤذون أولياء الله ورسله، يصدون يضجون، أكواب أباريق لا عرى لها ولا خراطيم واحدها كوب، أبرموا أمرا أحكموا أمرا، أنا أول العابدين، معناه إن كنتم تزعمون أن للرحمن ولدا فأنا أول من يعبده على أنه واحد لا ولد له، ويقال فأنا أول العابدين أي أنا أول الآنفين والجاحدين لما قلتم، قال أبو عمر وآنفين يمد ويقصر، اصفح عنهم أعرض عنهم، وأصل الصفح أن تنحرف عن الشيء فتوليه صفحة وجهك أي ناحية وجهك، وكذلك الإعراض هو أن تولي الشيء عرضك أي جانبك ولا تقبل عليه. سورة الدخان، ليلة مباركة، ليلة القدر، دخان مبين أي جذب، ويقال إنه الجذب والسنون التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها على المضر، فكان الجائع فيه يرى بينه وبين السماء دخان من شدة الجوع، ويقال بل قيل للجذب دخان ليوصي الأرض وارتفاع الغبار فشبه ذلك بالدخان، ربما وضعت العرب الدخان في موضع الشر إذا علا فيقال كان بيننا أمر ارتفع له دخان. البصرة الكبرى يوم بدر ويقال يوم القيامة، والبصرة الأخذ بالشدة. رهوا ساكنا كهيئته بعد أن ضربه موسى عليه السلام، وذلك أن موسى لما سأل ربه أن يرسل البحر خوفا من فرعون أن يعمر في أثره قال الله تعالى واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، ويقال رهوا منفرجا منشرين أي محيينا، اعتلوه قودوه بالعنف وزوجناهم بحور عين أي قرناهم بهمنا، وليس في الجنة تزويج كتزويج الدنيا، وقوله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي وقرناءهم، والزوج الصنف أيضا كقوله تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض أي الأصناف، حور عين جمع حوراء وهي الشديدة بياض بياض العين في شدة سواد سوادها، عين واسعات العيون الواحدة عيناء. سورة الجاثية، شريعة من الأمر أي سنة وطريقة، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أي ما تميل إليه نفسه، الدهر مر السنين والأيام، جاثية باركة على الركب، وتلك جلسة المخاصم والمجادل، ومنه قول علي رضي الله عنه أنا أول من يجثو للخصومة، نستنسخ نثبت، ويقال نستنسخ نأخذ نسخة، وذلك أن الملكين يرفعان عمل الإنسان صغيره وكبيره فيثبت الله تعالى منه ما كان له ثواب أو عقاب ويطرح منه اللغو، نحو قوله أهلم واذهب وتعالى إن نظن إلا ظنا أي ما نظن إلا ظنا لا يؤدي إلى يقين إنما يخرجنا إلى ظن مثله. سورة الأحقاف، أثارة من علم وأثره من علم أي بقية من علم يؤثر عن الأولين أي يسند إليهم، بدعا من الرسل أي بدءا أي ما كنت أول من بعث من الرسل قد كان قبلي رسل، فصاله فطامه أوزعني ألهمني، يقال فلان موزع بكذا وكذا ومولع به بمعنى واحد، أعقاف رمال مشرفة معوجة واحدها حقف، تأفكنا عن آلهتنا تصرفنا عنها، عارض ممطرنا سحاب ممطرنا في ماء مكناكم فيه أي الذي ما مكناكم فيه، وإن في الجحد بمعنى ما، أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام على جميع الأنبياء. سورة محمد، أضل أعمالهم أبطل أعمالهم، أثخنتموهم أكثرتم القتل فيهم، حتى تضع الحرب أوزارها أي حتى يضع أهل الحرب السلاح أي حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم، وأصل الوزر ما حمله الإنسان فسمي السلاح أوزارا لأنه يحمل، عرفها لهم أي عرفهم منازلهم فيها، ويقال عرفها لهم طيبها لهم من العرف، ويقال طعام معرف أي مطيب. تعسا لهم أي عثارا وسقوطا. ويقال التعس أن يخض على وجهه، والنكس أن يخض على رأسه. مثوى لهم منزل لهم. آس وأس متغير الريح والطعم. لذة للشاربين لذيذة لهم. آنفا أي الساعة، من قولك استأنفت الشيء إذا ابتدأته. وقوله تعالى ماذا قال آنفا أي الساعة في أول وقت يقرب منا. أشراطها علاماتها، ويقال أشرط نفسه للأمر إذا جعل نفسه علما فيه. وبهذا سمي أصحاب الشرط للبسهم لباسا يكون علامة لهم. والشرط في البيع علامة للمتبايعين. أولى لهم وأولى لك. فأولى تهديد وعيد، أي قد وليك شر فاحذره. يتدبرون القرآن، يقال تدبرت الأمر أي نظرت في عاقبته. والتدبر هو قيس دبر الكلام بقبله لينظر هل يختلف، ثم جعل كل تمييز تدبيرا. سول لهم زين لهم. أملي لهم أطال لهم المدة. فأخوذ من الملاوة وهي الحين، أي تركهم حينا. ومنه قولهم تمليت حبيبا، أي عشت معه حينا. كيف إذا توفتهم الملائكة، أي كيف يفعلون عند ذلك. والعرب تكتفي بكيف من ذكر الفعل معها لكثرة دورها. لحن القول أي فحوى القول، أي نحوه ومعناه. ياتركم ينقصكم ويظلمكم، يقال واترني حقي أي ظلمني. ومنه قوله تعالى ولن يتركم أعمالكم، أي لن ينقصكم شيئا من ثوابكم. ويقال وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا، أو أخذت له مالا بغير حق. وفي الحديث من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. يحفكم يلح عليكم، يقال أحفى بالمسألة وألحف وألح كله بمعنى واحد. أضغانهم أي أعقادهم، واحدها ضغن وهو ما في القلب مستكن من العداوة. سورة الفتح. وتعزروه تنصروه. بكرة وأصيلة أي أول النهار وآخرة. بورا هلكا. أثابهم جازاهم. معكوفا محبوسا. محله منحره، معناه الموضع الذي يحل فيه نحره. معرة جناية كجناية العرض وهو الجرب. ويقال معنى فتصيبكم منهم معرة، أي تلزمكم الديات. تزيلوا تميزوا. حمية أنفة وغضب. سيماهم علامتهم، والسيما والسيماء العلامة. مثلهم في التوراة أي صفتهم. شطأه فراخه وصغاره، يقال أشطأ الزرع إذا أفرخ. وهذا مثل ضربه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إذ أخرج وحده ثم قواه الله بأصحابه. فآزره أي أعانه. السوق جمع ساق، والساق من كل شيء أصله الذي يقوم عليه. سورة الحجرات. وراء الحجرات أي حجرات نسائه صلى الله عليه وسلم، جمع حجرة، وهي ما يحجر عليه من الأرض بحائط ونحوه. تفيء أي ترجع. تلمز تعيب. وقوله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تعيبوا إخوانكم من المسلمين. ولا تنابزوا بالألقاب، لا تداعوا بها. والأنباز الألقاب، واحدها نبز، قال أبو عمر نزب أيضا. تجسسوا تبحثوا عن الأخبار، ومنه سمي الجاسوس. يغتب بعضكم بعضا، الغيبة أن يقال في الرجل من خلفه ما فيه، فإذا استقبل به فتلك المجاهرة، وإذا قيل ما ليس فيه فذلك البهت. شعوبا وقبائل. الشعوب أعظم من القبائل، واحدها شعب بفتح الشين، ثم القبائل واحدتها قبيلة، ثم العماير واحدتها عمارة، ثم البطون واحدها بطن، ثم الأفخاذ واحدها فخذ، ثم الفصائل واحدتها فصيلة، ثم العشائر واحدها عشيرة، وليس بعد العشيرة حي يوصف. يلتكم ويألتكم أي ينقصكم، يقال لا تيليت وآليت يألت لغتان. سورة قاف. قاف مجازها مجاز سائر حروف الهجاء في أوائل السور، ويقال قاف جبل من زبرجد أخضر محيط بالأرض. مريج مختلط، فروج فتوق وشقوق. ومنه قوله تعالى: وإذا السماء فرجت أي انشقت. حب الحصيد أراد الحب الحصيد، وهو مما أضيف إلى نفسه لاختلاف اللفظين. طلع نضيد، نضيد أي منضوض بعضه إلى جنب بعض. حبل الوريد هو الوريد. الوريد عرقان بين الأوداج وبين اللبتين، تزعم العرب أنهما من الوتين. والوتين عرق مستبطن الصلب أي ضياض غليظ، كأنه قصبة معلقة بالقلب يسقي كل عرق في الإنسان. ويقال لمعلق القلب من الوتين النياط، ويسمى نياطا لتعلقه بالقلب. وسمي الوريد وريدا لأن الروح ترده. عتيد حاضر، سكرة الموت اختلاط العقل لشدة الموت. القيا في جهنم قيل الخطاب لمالك وحده، والعرب تأمر الواحد والجمع كما تأمر الاثنين، وذلك أدنى أعوانه في إبله وغنمه اثنان. وكذلك الرفقة أدنى ما تكون ثلاثة، فجرى كلام الواحد على صاحبيه. أزلفت الجنة قربت وأدنيت، الخلود بقاء دائم لا آخر له. نقبوا في البلاد طافوا وتباعدوا، ويقال نقبوا في البلاد أي ساروا في نقوبها أي في طرقها. الواحد نقب. ويقال نقبوا في البلاد بحثوا وتعرفوا. هل من محيص أي هل يجدون من الموت محيصا أي معدلا؟ فلم يجدوا ذلك. ألقى السمع وهو شهيد، استمع كتاب الله تعالى وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساهٍ عنه. أدبار السجود ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أدبار السجود الركعتان بعد المغرب، وإدبار النجوم الركعتان قبل الفجر، والأدبار جمع دبر، والأدبار مصدر أدبر أدبارا، وما أنت عليهم بجبار أي بمسلط. سورة الذاريات. والذاريات ذروة، الرياح تذر التراب وغيظه، فالحاملات وقرا، السحاب تحمل الماء، فالجاريات يسرا، السفن تجري في الماء جريا سهلا، ويقال ميسرة أي مسخرة، فالمقسمات أمرا، الملائكة. هكذا يؤثر عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه في والذاريات إلى قوله تعالى: فالمقسمات أمرا. الحبك الطرائق التي تكون في السماء من آثار الغيم، واحدها حبيكة وحباك. والحبك أيضا الطرائق التي تراها في الماء القائم إذا ضربته الريح، وكذلك حبك الرمل الطرائق التي تراها فيه إذا هبت عليه الريح. ويقال شعر حبك إذا كان متكسرا جعودته طرائق. قتل الخراصون، لعن الكذابون، أيان يوم الدين، متى يوم الجزاء، يهجعون ينامون. للسائل والمحروم، السائل الذي يسأل الناس، والمحروم المحارف، وهما واحد، لأن المحروم الذي حرم الرزق فلا يتأتى له، والمحارف الذي حارفه الكسب أي انحرف عنه. فراغ إلى أهله أي مال إليهم في خفاء، أوجس نفسه خيفة، أحس وأضمر في نفسه خوفا، صرة شدة صوت، صكت وجهها، ضربت جبهتها بجميع أصابعها. عاقر وعقيم بمعنى واحد، وهي التي لا تلد والذي لا يولد له أيضا. فتولى بركنه أي بجانبه أي أعرض. ذنوبا أي نصيبا، وأصل الذنوب الدلو العظيمة، ولا يقال لها ذنوب إلا وفيها ماء، وكانوا يستقون فيكون لكل واحد ذنوب، فجعل الله الذنوب في مكان النصيب. سورة الطور. الطور جبل رق منشور، الصحائف التي تخرج يوم القيامة إلى بني آدم. البيت المعمور بيت في السماء الرابعة حيال الكعبة، يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. والمعمور المأهول. والبحر المسجور أي المملوء. والسقف المرفوع يعني السماء. تمور السماء مورا أي تدور دورا بما فيها، ويقال تمور تكفأ أي تذهب وتجيء. تسير الجبال سيرا أي تسير كما يسير السحاب. يدعون يدفعون. ألتناهم نقصناهم، يقال ألت يألت ولا تيليت لغتان. تأثيم إثم. ريب المنون حوادث الدهور. مسيطرون أرباب، يقال تسيطرت علي أي اتخذتني خولا. فهم من مغرم مثقلون، مغرم أي غرم، والغرم ما يلزم الإنسان نفسه ويلزم غيره وليس بواجب عليه، قال أبو عمر: والمغرم يكون واجبا وغير واجب، مركوم بعضه على بعض، يصعقون يموتون، وإدبار النجوم أي الركعتان قبل الفجر. سورة النجم. والنجم إذا هوى، قيل: كان القرآن ينزل نجوما فأقسم الله عز وجل بالنجم منه إذا نزل. وقال أبو عبيدة: والنجم إذا هوى قسم، والنجم في معنى النجوم، إذا هوى إذا سقط في الغرب. شديد القوى يعني جبريل، وأصل القوى من قوى الحبل وهي طاقاته واحدتها قوة، مرة أي قوة، وأصل المرة الفتل، يقال إنه لذو مرة إذا كان ذا رأي محكم، ويقال فرس ممر أي موثق الخلق، وحبل ممر أي محكم الفتل. قاب قوسين، يقال قادر قوسين عربيتين، تمارونه تجادلونه، وتمرونه تجحدونه، وتستخرجون غضبه، من مريت الناقة إذا حلبتها واستخرجت لبنها. اللات والعزى ومناه أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها. ضيزة ناقصة ويقال جائرة، يقال ضازه حقه إذا نقصه، وضاز في الحكم إذا جار. وضيزة وزنه فعلى، فكسرت الضاد للياء وليس في النعوت فعلا. اللمم صغار الذنوب، ويقال اللمم أن يلم بالذنب ثم لا يعود. أكد قطع عطيته ويأس من خيله، مأخوذ من كدية الركية، وهو أن يحفر الحافر فيبلغ إلى الكدية، وهي الصلابة من حجر أو غيره، فلا يعمل معوله شيئا فييأس ويقطع الحفر، يقال أكد فهو مكد. النشأة الأخرى الخلق الثاني، البعث يوم القيامة. أقنى جعل لهم قنية أي أصل مال. الشعرى كوكب معروف كان ناس في الجاهلية يعبدونها. والمؤتفكة أهوى، مؤتفكة مخصوف بها، وأهوى جعلها تهوي. نذير من النذر الأولى محمد صلى الله عليه وسلم. أزفت الآزفة، قربت القيامة، سميت بذلك لقربها، يقال آزف شخوص فلان أي قرب. وقوله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة أي يوم القيامة. سامدون أي لاهون، والسامد على خمسة أوجه: السامد اللاهي، والسامد المغني، والسامد القائم، والسامد الساكت، والسامد الحزين الخاشع. سورة القمر. مستمر قوي شديد ويقال مستحكم. مزدجر متعظ ومنتهي، وهو مفتعل من زجرته. مطعين مسرعين في خوف، وقيل إسراع. وفي التفسير: مطعين إلى الداع ناظرين قد رفعوا رؤوسهم إلى الداعي. ازدجر افتعل من الزجر وهو الانتهار. منهمر كثير سريع الانصباب، ومنه همر الرجل إذا أكثر الكلام وأسرع. دسر مسامير واحدها دسار، والدسار أيضا الشرط التي تسد بها السفينة. يسرنا القرآن للذكر، سهلناه للتلاوة، ولولا ذلك ما أطاق العباد أن يلفظوا به ولا أن يسمعوه. صرصار ريح باردة ذات صوت، في يوم نحس مستمر استمر عليهم بنحوسه أي بشؤمه. أعجاز نخل منقعر، أصول نخل منقلع. سعر جمع سعير في قول أبي عبيدة، وقال غيره: في ضلال وسعر أي في ضلال وجنون، يقال ناقة مسعورة إذا كانت كأن بها جنونا. أشر مرح متكبر، وربما كان المرح من النشاط. محتضر صاحب الحظيرة، كأنه صاحب الغنم الذي يجمع الحشيش في الحظيرة لغنمه، والمحتضر هو الحضار. حاصب ريح عاصف ترمي بالحصباء وهي الحصى الصغار. تماروا بالنذر، شكوا في الإنذار. سورة الرحمن. الرحمن ذو الرحمة ولا يوصف به غير الله. والنجم والشجر يسجدان، فالنجم ما نجم من الأرض أي طلع ولم يكن على ساق كالعشب والبقل، والشجر ما قام على ساق، وسجودهما أنهما يستقبلان الشمس إذا طلعت ثم يميلان معها حتى ينكسر الفيء. والسجود في جميع الموات الاستسلام والانقياد لما سخر له. تطغوا في الميزان أي تجاوزوا القدر والعدل، تخسروا الميزان أي تنقصوا الوزن، وقرئت ولا تخسروا الميزان بفتح التاء ومعناه ولا تخسروا الثواب الموزون يوم القيامة. الأنام الخلق، والنخل ذات الأكمام أي الكفر قبل أن تتفتت وغلاف كل شيء كمه. العصو والريحان، العصو ورق الزرع ثم يصير إذا جف ويابس تبنى، والريحان الرزق. صلصال طين يابس لم يطبخ إذا نقرته صلى أي صوت من يبسه، كما يصوت الفخار، والفخار ما قد طبخ من الطين، ويقال الصلصال المنتن مأخوذ من صلى اللحم. وأصل إذا أنتنى فكأنه أراد صلالا فقلبت إحدى اللامين صادا. الفخار طين قد مسته النار، مارج من نار، مارج ها هنا لهب النار من قولك مرج الشيء إذا اضطرب ولم يستقر، ويقال من مارج من نار من خلط من النار أي من نوعين من النار خلطا، من قولك مرجت الشيئين إذا خلطت أحدهما بالآخر. رب المشرقين ورب المغربين، الرب السيد والرب المالك، والرب زوج المرأة، والمشرقان مشرق الصيف والشتاء، والمغربان مغرباهما. مرج البحرين أي خلى بينهما، كما تقول مرجت الدابة إلى خليتها ترعى، ويقال مرج البحرين أي خلطهما. برزخ أي حاجز، مرجان صغار اللؤلؤ واحدتها مرجانة. الجوار المنشآت يعني السهن اللواتي أنشئن أي ابتدئ بهن في البحر، والمنشآت اللواتي ابتدأنا. الأعلام الجبال واحدها علم، سميت بذلك لارتفاعها كالأعلام. شواظ من نار، الشواظ النار المحضة بلا دخان. نحاس ونحاس دخان. وردة كالدهان أي صارت كلون الورد، ويقال معنى وردة أي حمراء في لون الفرس الورد. والدهان جمع دهن أي تمر كالدهن صافية، ويقال الدهان الأديم الأحمر. سيماهم علامتهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، قيل يجمع بين ناصيته ورجله ثم يلقى في النار، نعوذ بالله من النار. أفنان أغصان واحدها فنن، جنى الجنتين يجتني منهما، يطمثهن إنس يمسسهن، والطمث النكاح بالتدمية، ومنه قيل للحائض طامث. مدهامتان سوداوان من شدة الخضرة والري، نضاختان فوارتان بالماء. خيرات حسان يريد خيرات فخفف، حور جم حوراء وهي شديدة بياض العين في شدة سواد سوادها. مقصورات مخدرات، والحجلة تسمى المقصورة. رفرف خضر يقال الجنة، ويقال الفرش، ويقال هي المجالس، ويقال للبسط أيضا رفارف. عبقري طنافس ثخان، وقال أبو عبيدة تقول العرب لكل شيء من البسط عبقري، ويقال عبقر أرض يعمل فيها الوشي فنسب إليها كل شيء جيد. ويقال العبقري الممدوح والموصوف من الرجال والفرش، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر رضي الله عنه: فلم أر عبقريا يفري فريه. سورة الواقعة. وقعت الواقعة قامت القيامة، خافضة الرافعة تخفض قوما إلى النار وترفع آخرين إلى الجنة. رجت الأرض رجة، زلزلت الأرض أي اضطربت وتحركت. بست الجبال بسا، فتتت حتى صارت كالدقيق والسويق المبسوس أي المبلول. وقال لص من غطفان وأراد أن يخبس فخاف أن يعجل عن الخبز، فبل الدقيق وأكله عجينا. هباء منبثة ترابا منتشرا، والهباء المنبث ما سطع من سنابك الخيل، وهو من الهبوة، والهبوة الغبار. الميمنة والمشأمة من اليمين والشمال، ويقال أصحاب الميمنة الذين يعطون كتبهم بأيمانهم، وأصحاب المشأمة الذين يعطون كتبهم بشمالهم. والعرب تسمي اليد اليسرى الشؤمة، والجانب الأيسر الأشأم، ومنه اليمن والشؤم لما جاء عن اليمين والشمال، فاليمن كأنه ما جاء عن اليمين، والشؤم ما جاء عن الشمال، ومنه اليمن والشام لأنهما عن يمين الكعبة وشمالها. ويقال أصحاب الميمنة أصحاب اليمن على أنفسهم، أي كانوا ميامين على أنفسهم وأصحاب المشأمة المشائيم على أنفسهم. ثلة جماعة موضونة منسوجة بعضها على بعض، كما توضن الدرع بعضها على بعض مضاعفة. وفي التفسير موضونة منسوجة باليواقيت والجوهر. ولدان مخلدون صبيان واحدهم وليد، ومخلدون مبقون ولدانا لا يهرمون ولا يتغيرون، ويقال مخلدون ومسورون، ويقال مقرطون. أكواب أباريق لا عرى لها ولا خراطيم واحدها كوب. وكأس من معين أي من خمر تجري من العيون. سدر مخضود السدر شجر النبق مخضود لا شوك فيه، كأنه خضد شوكه أي قطعا. طلح موز، والطلح أيضا شجر عظام كثير الشوك. ظل ممدود دائم لا تنسخه الشمس كظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ماء مسكوب أي مصبوب سائل. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة في زمن ولا ممنوعة لغلاء ثمن. عربا أتراب جمع عروب وترب، والعروب المتحببة إلى زوجها، ويقال العاشقة لزوجها، ويقال الحسنة التبعل. أتراب أقران أي أسنان واحدها ترب. ظل من يحموم قيل إنه دخان أسود، واليحموم الشديد السواد. يصرون على الحنث يقيمون على الإثم، والحنث الشرك، والحنث الكبير من الذنوب أيضا. الهيم إبل يصيبها داء يقال لها الهيام. تشرب الماء فلا ترتوي يقال بعير أهيم وناقة هيماء. تمنون من المني، وهو الماء الغليظ الذي يكون منه الولد. تحرثون الحرث إصلاح الأرض وإلقاء البدر فيها. حطاما فتاتا، والحطام ما تحطم من عيدان الزرع إذا يبس. تفكهون ويقال تفكهون، وتفكنون أيضا بالنون لغة عكل أي تندمون. مغرمون معذبون من قوله إن عذابها كان غراما أي هلاكا. وقيل إنا لمغرمون لمولع بنا. محرومون ممنوعون من الرزق. المزن السحاب. أجاج مالح مر شديد الملوحة. تورون تستخرجون النار بقداحكم من الزنود. مقوين مسافرين سموا بذلك لنزولهم القواء أي القفرة. ويقال المقوين الذين لا زاد معهم ولا مال. والمقوي أيضا الكثير المال وهو من الأضداد. مواقع النجوم يعني نجوم القرآن إذا نزل، ويقال عنا مساقط النجوم في المغرب. مدهنون مكذبون ويقال كافرون، ويقال مصرون غير ما يظهرون. وكذلك قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون أي لو تكفر فيكفرون. ويقال لو تصانع فيصانعون، ويقال أدهن الرجل في دينه وداهن إذا كان منافقا وأظهر خلاف ما أضمر. قال أبو عمر لو تدهن أي تنافق. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تجعلون شكركم التكذيب. ويقال المعنى تجعلون شكر رزقكم التكذيب، فحذف الشكر وأقيم الرزق مقامه كقوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية. مدينين مجزيين ويقال مملوكين أذلاء من قولك دنت له بالطعن. روح وريحان، روح طيب النسيم وريحان رزق. ومن قرأ فروح أي فحياة لا موت فيها. حق اليقين كقولك عين اليقين وعلم اليقين. سورة الحديد. يولج الليل في النهار ويولج النهار أي يدخل هذا في هذا، فما زاد في واحد نقص من الآخر. مستخلفين فيه أي في نفقته في الصدقات ووجوه البر. ويقال مستخلفين فيه مملكين فيه أي خلفه في أيديكم خلفاء له في ملكه. سور له باب يقال هو السور الذي يسمى الأعراف. كفار جمع كافر، وقال تعالى أعجب الكفار نباته يعني الزراع. وإنما قيل للزراع كافر لأنه إذا ألقى البذر في الأرض كفره أي غطاه. قفينا أتبعنا، وأصله من القفة تقول قفوت الرجل إذا سرت في أثره. كفلين من رحمته نصيبين من رحمته. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير،